تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. كتب عليه أنه من تولاه، أي كتب على الشيطان سواء شياطين الجن وشياطين الإنس، أن من اتبعه وصدق قوله وترك تصديق الأنبياء والكتب السماوية فاتخذه وليا فأنه يضله، أي فشأن الشيطان أن يضله عن طريق الحق ويهديه إلى عذاب السعير، يحمله على ما يصير به في عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، أي إن كان لديكم شك في إمكان البعث ودخوله في قدرتنا فانظروا في خلق أنفسكم، فإنا خلقناكم من تراب في ضمن خلق أبيكم آدم، ثم خلقناكم من نطفة أي من مني، ثم من علقة، العلقة الدم الجامد المتكون من المني، ثم من مضغة وهي القطعة من اللحم تتكون من العلقة، مخلقة أي مستبينة الخلق ظاهرة التصوير، وغير مخلقة وهو طور قبل التخليق، تكون المضغة فيه لم يستبن خلقها ولا ظهر تصويرها، لنبين لكم كمال قدرتنا بتصريفنا أطوار خلقكم ونقر في الأرحام ما نشاء فلا يكون سقطا، أي ونسقط بعضها فلا يتم حمله إلى أجل وهو وقت الولادة مسمى أي محدد معين قدره الله، وهو 9 أشهر للمرأة، ولكل جنس من الحيوان أجل للحمل محدد، وقد تلد المرأة في أقل من هذا الوقت، لكن المعروف في بني آدم أنهم يولدون 9 أشهر. ثم نخرجكم طفلا، أي نخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا، ثم لتبلغوا أشدكم، والأشد هو كمال العقل وكمال القوة والتمييز، قيل هو ما بين 30 إلى 40، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. ومنكم من يتوفى، يعني قبل بلوغ الأشد، ومنكم من يرد إلى أرض للعمر، أي أخسه وأدونه، وهو الهرم والخرف حتى لا يعقل ويكون في حال أسوأ من حال الصغير الذي لم يميز، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، يصير من بعد أن كان ذا علم بالأشياء وفهم لها لا علم له ولا فهم، سبحان الله. وترى الأرض هامدة لا تنبت شيئا، ميتة يابسة، فإذا أنزلنا عليها الماء ماء المطر اهتزت، اهتز نباتها لكثرته وقوته، وربت ارتفعت، وقيل انتفخت وأنبتت، أي أخرجت من كل زوج بهيج، أي من كل صنف حسن ولون مستحسن، والبهجة الحسن الذي يسر الناظر إليه. ذلك لأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ذلك بأن الله هو الحق، الحق هو الموجود الذي لا يتغير ولا يزول ثابت، وأنه يحيي الموتى كما أحيى الأرض الهامدة يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير كما قدر على عجائب إحياء النبات. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وأن الساعة آتية أي في مستقبل الزمان لا ريب فيها لا شك فيها ولا تردد، وأن الله يبعث من في القبور فيجازيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس من يجادل في الله أي في شأن الله، وهي في كل من يتصدى لإغواء الناس وإضلالهم عن شرائع الله تعالى الواضحة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الكتاب المنير البين الحجة الواضح البرهان آتيا من قبل الله تعالى. ثاني عرفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ثاني عطفه عطفار رجل جانباه من يمين وشمال، والمراد به يلوي عنقه مرحا وتكبرا، وقيل أي معرضا عن الذكر. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله أي إن غرضه هو الإضلال عن السبيل، وإن لم يعترف بذلك له في الدنيا خزي. الخزي الذل الذي ينال المستكبر، وذلك بما يناله من العقوبة في الدنيا من العذاب المعجل وسوء الذكر على ألسن الناس. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق أي عذاب النار المحرقة. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك العذاب بما قدمت يداك أي بسبب ما فعلته أنت بنفسك من الكفر والمعاصي، وأن الله ليس بظلام للعبيد أي والأمر أنه سبحانه لا يعذب عباده بغير ذنب. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يعبد الله على حرف شاك في دينه على غير ثبات وطمأنينة، كالذي هو على حرف الجبل على طرف الجبل يضطرب اضطرابا ويضعف قيامه، بخلاف المؤمن لأنه يعبده على يقين وبصيرة وثبات. ومن الناس من يعبد الله على حرف على طرف فإن أصابه خير أي خير دنيوي من رخاء وعافية وخصب وكثرة مال اطمأن به ثبت على دينه واستمر على عبادته، وإن أصابته فتنة مكروه في أهله أو ماله أو نفسه انقلب على وجهه أي ارتد ورجع إلى الكفر خسر الدنيا والآخرة أي ذهب منه وفقدهما، فلا حظ له في الدنيا من الغنيمة والثناء الحسن ولا في الآخرة من الأجر وما أعده الله للصالحين من عباده. ذلك خسران الدنيا والآخرة هو الخسران المبين أي الواضح الظاهر الذي لا خسران مثله. يعني بعض الناس يعبد الله على شرط أن يغنيه، لا، وهذا مثل يعني مثل من يعبد الله عز وجل على حرف يعني بحسب الجو، فمثلا إذا تاب وجد أنه ضاقت عليه الأمور رجع والعياذ بالله إلى المعاصي، وإذا وجدها انفتحت وانفسحت وغني ونحو ذلك استمر. نعم، الإنسان يعبد الله عز وجل على كل حال. نعم. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه أي هذا الذي انقلب على وجهه ورجع إلى الكفر يعبد الأصنام وهي لا تضره إن ترك عبادتها ولا تنفعه إن عبدها، فذلك المعبود جماد لا يقدر على ضر ولا نفع. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد أي عن الحق والرشد. وقال الفراء البعيد الطويل يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لرئس المولى ولرئس العشير. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه الأصنام لا نفع فيها بحال من الأحوال، بل هي ضرر بحت لمن يعبدها، لأنه يدخل النار بسبب عبادتها. لبئس المولى ولبئس العشير، أي إن المعبود الذي عبادته تضر عابديه بئس الناصر هو له، وبئس الصاحب. العشير يعني الصاحب المصاحب المعاشر. نعم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. نسأل الله أن يجعلنا منهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد، فيثيب من يشاء ويعذب من يشاء. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، المعنى من كان يظن أن لن ينصر الله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه يتهيأ له أن يقطع النصر الذي أوتيه، فليمدد بسبب إلى السماء، أي فليطلب حيلة يصل بها إلى السماء، ثم ليقطع، أي ثم ليقطع النصر إن تهيأ له، فلينظر هل يذهبن كيده وحيلته ما يغيظ، أي ما يغضبه ويحنقه من نصر الله للنبي صلى الله عليه وسلم، من نصر الله النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل المعنى من يأس من أن يرزقه الله فليمدد بسبب إلى السماء، أي فليشدد حبلا في سقف بيته، لأن السماء كل ما عليك، ثم ليقطع، أي ثم ليخنق نفسه بذلك الحبل، فلينظر هل يذهبن صنيعه وحيلته ما يغيظه. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. وكذلك أنزلناه، أي القرآن، آيات بينات واضحات ظاهرة، واضحات ظاهرة الدلالة على مدلولاتها، وأن الله يهدي من يريد، أي يهدي من يريد هدايته ابتداء أو زيادة فيها لمن كان مهديا من قبل. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. إن الذين آمنوا، أي بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وهم المسلمون، والذين هادوا وهم اليهود المنتسبون إلى ملة موسى عليه السلام، والصابئين فرقة معروفة في العراق لا ترجع إلى ملة من الملل المنتسبة إلى الأنبياء، والنصارى هم المنتسبون إلى عيسى عليه السلام، والمجوس هم الذين يعبدون النار ويقولون إن للعالم أصلين النور والظلمة، قيل كان لهم كتاب فرفع، والذين أشركوا الذين يعبدون الأصنام، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، يقضي بينهم، فيدخل المؤمنين منهم الجنة والكافرين منهم النار. وقيل الفصل هو أن يميز المحق من المبطل، إن الله على كل شيء قدير. طب إذا كان الله يميز بيننا، فكيف أنت تريد أن تخلط كل هؤلاء سويهم يعني في قالب واحد بدون فرق بين مسلم وكافر؟ ما بصير. إن الله على كل شيء شهيد، على كل شيء من أفعال خلقه وأقوالهم وغيرها شهيد، لا يعزب عنه شيء منها، ولذلك كان قضاؤه بينهم على علم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكر